جسم الإنسان رأس tête شعر cheveux وجه visage جبين front حاجب sourcil جفن paupière رمش cils عين œil أنف nez فم bouche خد joue ذقن menton لسان langue أسنان dent عنق cou كتف épaule ذراع bras زند avant-bras مرفق coude معصم poignet يد main أصبع doigt ظفر ongle صدر poitrine رئة poumon كلوة rein معدة estomac ظهر dos كبد foie بطن ventre قلب cœur دم sang عضلات muscle عظم os العمود الفقري la colonne vertébrale الجهاز التنفسي l'appareil respiratoire الجهاز الهضمي l'appareil digestif الجمجمة le crâne جلد peau خلية cellule لعاب salive جرح blessure نزيف saignement غدة glande بؤبؤ العين pupille قرنية العين cornée دماغ cerveau ثدي sein أذن oreille كوع coude بصمة الأصبع empreinte digitale فك mâchoire ركبة genou شفة lèvre رجل jambe قدم pied باطن اليد palme دمعة larme فخذ cuisse خطوة pas شارب moustache لحية barbe حنجرة larynx أصبع الرجل orteil